عن أبيه أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو من كبار الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 600، وقد أخرج له الجماعة. عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين السلف، فذهب بعض الصحابة أن الشخص إذا جامع ولم ينزل ليس عليه غسل، وهذا كان في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام أن الشخص إذا جامع ولم ينزل فليس عليه غسل، وإنما الغسل هو إذا أنزل، كما في حديث أبي سعيد الذي خرجه مسلم: إنما الماء من الماء، أي إذا أنزل الشخص فعليه أن يغتسل، أما إذا جامع ولم ينزل فليس عليه اغتسال. لكن هذا نسخ، لكن بقي بعض الصحابة ممن يذهب إلى هذا القول. فثبت أن عثمان بن عفان وأبو أيوب الأنصاري كان يقولون بهذا، وغيرهم من الصحابة، وكذلك أيضا التابعين أو بعض التابعين أيضا استمر على هذا القول، وهو أن الشخص إذا جامع ولم ينزل فليس عليه غسل. وممن كما ذكرت من التابعين يقول بهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وثبت هذا عنه بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق، وكذلك أيضا هشام بن عروة وهو من صغار التابعين أيضا كان يقول بهذا، وكذلك أيضا ممن أتى بعد التابعين أيضا وجد أن بعضهم يقول بهذا القول. فذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن بعض أهل العلم ممن عاصره يذهب إلى هذا المذهب. ثم بعد هذا الاختلاف وقع الاتفاق بين الأمة على أن الشخص إذا جامع ولم ينزل فعليه أن يغتسل، واستدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل نعم فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وفي رواية خارج صحيح مسلم: أنزل أو لم ينزل. وفي رواية عند الإمام أحمد وعند أيضا أبي داود الطيالسي وأبو خيثمة والدارقطني بن أبي خيثمة في كتابه التاريخ كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح، وأيضا الدارقطني: أنزل أو لم ينزل. أما رواية وإن لم ينزل فهي في صحيح مسلم، وكذلك أيضا حديث أبو هريرة وهو في الصحيحين أن إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وكذلك أيضا في حديث سهل بن سعد كما سوف يأتينا، كما في حديث سهل بن سعد عن أبي أيوب عن أبي بن كعب أن هذا الأمر كان في بداية الإسلام. فأراجع في هذه المسألة هو وجوب الاغتسال لحديث عائشة كما تقدم، وكذلك أيضا لحديث أبي هريرة، ونعم كذلك أيضا حديث أبي بن كعب، وكذلك أيضا الأمة بعد الاختلاف الذي وقع في بداية نعم في عصر التابعين ومن أتى بعدهم، وقع اتفاق بين العلماء على أن الشخص إذا جامع وإن لم ينزل فعليه أن يغتسل. نعم نقل عن الإمام البخاري أنه توقف في هذا الشيء، ففي كتابه الصحيح قال: والاغتسال أحوط، قال: والاغتسال أحوط. فبعضهم حمل هذا على أن البخاري كأنه يرجح عدم الاغتسال، لكن لو اغتسل فهو أحوط له، أحوط له في دينه. لكن الحافظ بن حجر قال: هذا على سبيل التنزل مع الخصم، قالنا قول البخاري هذا على سبيل التنزل مع الخصم، يعني وإن كان المسألة فيها تردد لكن ينبغي للشخص أن يحتاط لدينه ويغتسل كي يخرج من الخلاف. نعم فراجع في هذا وجوب الاغتسال، وكما ذكرت أن الأمة بعد الخلاف الذي وقع بينهم اتفقوا على وجوب هذا الشيء. ثم قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج، حديث أبو هريرة في الصحيحين كما تقدم أن إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أخرجه البخاري ومسلم وأيضا أبو داود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام ابن ماجه في كتابه السنن، أخرجه من طريق الحجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطاط، وهو وإن كان فيه خلاف لكن الراجح أنه لا يحتج به. كما ذكرنا سابقا أننا تتبعنا حديثا فوجدناه كثيرا ما يخالف الثقات، فتجد الحديث موقوف ويرفع الحديث، أو يدخل إسناد في إسناد، أو يدخل متن في متن، فهو كثير المخالفة للثقات. فراجح في الحجاج أنه لا يحتج به، لكن يقبل الحديث في الشواهد والمتابعات. وكذلك أيضا هو مدلس، ويبدو أنه لم يسمع من عمرو بن شعيب أيضا، فيكون في هذا الإسناد علة أخرى، وهي عدم سماع الحجاج بن أغطاط من عمرو بن شعيب. وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه الإمام أحمد، وكذلك أيضا الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ثم قال عن هذا الحديث: هذا حديث حسن، لكن راجح أن هذا الحديث إسناد ساقط، لأن فيه رشدين بن سعد، ورشدين مضعف ورشدين ضعيف، بل أن البخاري قال عنه منكر الحديث، فهو شديد الضعف. وكذلك أيضا في إسناده رجل لا يعرف. نعم، هنا أبو عيسى الترمذي سكت عن هذا الحديث فلم يتكلم عليه بلا بتصحيح ولا بتضعيف، ويبدو أنه توقف في صحة هذا الإسناد، ويبدو أن هذا الإسناد صحيح. وإن كان هنا الوليد بن مسلم عن في رواية عن الأوزاعي، وكذلك أيضا عن بين الأوزاعي وبين عبد الرحمن بن القاسم، فيخشى أنه قد أسقط ضعيفا بين الأوزاعي وبين عبد الرحمن بن القاسم، لأن كما ذكرت الوليد معروف بتدليس التسوية، وتدليس التسوية هو أن يسقط الشخص الضعفاء من شيخه، أن يسقط الشخص الضعفاء من الشيخ الذي يروي عنهم أو من الشيخ الذي روى عنه. فإذا كان شيخ روى عن شخص ضعيف يسقط هذا الضعيف، فيسقط شيخ شيخه، فكأنه سوى الإسناد وعدله، لذلك سمي هذا تدليس التسوية. وكما ذكرت أن الوليد موصوب بهذا، لكنه القول الراجح لا يفعل هذا إلا عندما يروي عن الأوزاعي، لكنه ثبت أنه صرح بالتحديث الوليد بينه وبين الأوزاعي، وكذلك أيضا الأوزاعي صرح بالتحديث بينه وبين شيخه عبد الرحمن بن القاسم عند النسائي وعند أيضا الإمام أحمد، فانتفت شبهة التدليس. ولكن أيضا الوليد بن مسلم قد توبع في رواية هذا الحديث عن الأوزاعي، فتابعه الوليد بن مزيد وبشر بن بكر وغيرهم من الثقات، تابع الوليد بن مسلم على هذا الحديث، فلقب أن هذا الحديث إسناد صحيح، إن جميع رجال ثقات، وكذلك أيضا المتن مستقيم، أيضا متن الحديث مستقيم، لأنه ثبت عن عائشة في صحيح مسلم، بل له أسانيد متعددة، بل الأسانيد التي تروي هذا المتن عن عائشة تكاد أن تكون متواترة، بل هي متواترة، فإذا المتن صحيح وكذلك الإسناد صحيح. إذا في تعليل هذا الحديث نظر. نعم، أخرج هذا الحديث الإمام الشافعي في كتابه الأم، وكذلك أيضا المزني في مختصره أيضا روى هذا الحديث طبعا عن غير الشافعي، وإن كان هو في الغالب طبعا يروي هذا الكتاب عن الإمام الشافعي، لكن مرات له زيادات على هذا الكتاب، فأيضا من زيادات على هذا الكتاب هو رواية هذا الحديث من غير طريق الشافعي. وكذلك أيضا الإمام أحمد رواه في كتابه المسند، والترمذي المصنف في كتابه العلل الكبير، والنسائي في كتابه الكبرى، وابن حبان في كتابه الصحيح، والدارقطني، كلهم من طريق الوليد بن مسلم. وقد صرح الوليد كما ذكرنا بالتحديث بينه وبين شيخه، وكذلك أيضا الأوزاعي، وتصريح الوليد بالتحديث عند ابن ماجه والنسائي وأحمد. وأيضا كما ذكرت تابعه بشر بن بكر عند ابن الجارود في كتابه المنتقى، وكذلك أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، وأيضا تابعه عبد الله بن كثير القارئ وهو ثقة، ومتابعة عبد الله بن كثير عند ابن حبان في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا الوليد بن مسلم، كذلك أيضا الوليد بن مزيد عند البيهقي في سننه، وأيضا في كتابه المعرفة، معرفة السنن والآثار. نعم، كما ذكرت أن الإمام البخاري علل هذا الحديث، ففي كتاب العلل الكبير للترمذي قال: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا الحديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. ثم قال: وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة شيئا من قولها هذا. ثم قال: وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. قال الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص بعد أن نقل قول البخاري هذا: قال: واستدل على ذلك البخاري بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد هل سمعت في هذا الباب شيئا؟ فقال: لا. فكأن البخاري اعتمد على هذا الشيء، فهنا القاسم ينفي أنه سمع في هذا الباب شيئا مع أنه يروي هذا الحديث عن عائشة. لكن أجاب بعض العلماء عن هذا فقال: لعل القاسم نسى هنا، لعل القاسم هنا نسى، أو أنه لم يسمع بهذا الحديث إلا بعد سؤال أبو الزناد له. فهذا فنفي القاسم بن محمد لا يفيد تعليل هذا الحديث، فإما أن يكون نسى، وإما أن يكون لم يسمع بهذا الحديث إلا بعد أن سأله أبو الزناد عن هذا الحديث. نعم نعم، طبعا هذا فيه نظر. نعم، التعليل الثاني فيه نظر، ما في شك فيه نظر، لأن أبو الزناد طبعا يعني ما ولد إلا بعد تقريبا وفاة عائشة، فما في شك أن هذا فيه نظر. نعم، إذن يبدو أن القاسم بن محمد نسي، وما فيه يعني أحد ما ينسى، فالإنسان معرض للنسيان. فبما أن الإسناد ثبت برجال، نعم، برواية الثقات، إذن يعتبر هذا صحيح. ومعروف عند علماء الحديث أن هناك بعض الرواة ممن ينسى ما حدث به سابقا، حتى أن الخطيب البغدادي ألف كتابا في ذلك وسماه من حدث ونسي. وذكر الحافظ بن حجر القاعدة في هذا، أن الشخص إذا حدث بحديث ثم نسي هذا الحديث نعم وثبت أنه رواه، يعتبر بما رواه وليس بما يعني بما نفى أو بما توقف، يعني قد يكون نسى أو قد يكون يعني لسبب من الأسباب، فيعتبر أو العمل على روايته، إلا إذا نفى هذا الشخص قال ما حدثت بهذا الحديث. فقال حافظ بن حجر أن هذا يوجب التوقف، قال إذا قال المحدث أنا ما حدثت بهذا الحديث فهذا يوجب التوقف. فهنا القاسم يعني نفى أنه يعلم في هذا الباب شيئا، كأنه يعني أيضا لم يحدث بهذا الحديث، لكن يبدو أنه نسي. وأراجح أن كما ذكرت أن إذا ثبت الإسناد إلى هذا الشخص ثبوتا لا شك فيه، كما هنا فالراوي عن القاسم بن محمد هو ابن عبد الرحمن، وهو ثقة وثبت، واحتج به جميع من ألف في الصحيح. وكذلك أيضا الراوي عن عبد الرحمن بن القاسم الأوزاعي، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار علماء الأمة، فالأرجح هو صحة هذا الحديث. وقد ذهب إلى تصحيح هذا الحديث كما تقدم ابن حبان، وكذلك أيضا أبو الحسن بن القطان الفاسي أيضا نص على صحة هذا الحديث. وكذلك أيضا يعني هناك متابعات، بل هناك متابعة أيضا للأوزاعي. ففي مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن القاسم، وابن علية من كبار الحفاظ. إذن أيضا الأوزاعي توبع، فلقب هو صحة هذا الحديث، خاصة كما ذكرت أنه متواتر عن عائشة أنها حدثت بهذا، فلقب هو صحة هذا الحديث. ثم قال أبو عيسى: حدثنا هناد، هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة وموصوب بالعبادة والزهد، وهو مكثر من الحديث جدا، وتوفي في عام 43 و200، وقد أخرج له الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن. قال: حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان، وهو أيضا من كبار علماء الأمة، وهو رأس في العلم والعمل، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 97 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو من كبار أيضا علماء الأمة، وهو ثقة ثبت وحافظ فقيه وإمام، من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 61 و100. عن علي بن زيد هو ابن جدعان، علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي، وهو من الطبقة الرابعة، واختلف في وفاته، فقيل أنه توفي في عام 29، وقيل في عام 31 و100، وهو من الطبقة الرابعة. وعلي بن زيد فيه خلاف، أو فيه خلاف يسير، لكن الجمهور على تضعيفه، وأنه لا يحتج به، بل يكاد يتفق النقاد على تضعيف علي بن زيد وأنه لا يحتج به، فالجمهور على تضعيفه. وكذلك أيضا قد جرح جرحا مفسرا، فالجرح المفسر مقدم على التوثيق المجمل طبعا، وإن كان هذا ليس بقاعدة مضطردة كما ذكرنا سابقا، لكن يعني هنا أيضا يعتبر هذا من المرجحات في تضعيف زيد، في تضعيف علي بن زيد بن جدعان. وأيضا قد وصف بالاختلاط، لكن يحيى بن معين أنكر أنه اختلط، وأثبت اختلاطه ابن قانع، عبد الباقي بن قانع، نعم عبد الباقي بن قانع أثبت اختلاط علي بن زيد. والأرجح هو أنه قد اختلط، لأنه ثبت نعم روى ابن عدي في كتابه الكامل، وكذلك أيضا العقيلي في كتابه الضعفاء من طريق عبيد الله بن معاذ عن شعبة بن الحجاج قال حدثني علي بن زيد قبل أن يختلط، قال حدثني علي بن زيد قبل أن يختلط. إذن شعبة هنا يفيد بأنه قد اختلط، فراجع في علي بن زيد أنه قد اختلط أيضا. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزم القرشي أبو محمد المخزومي، وهو إمام مشهور، وشهرته تغني عن ترجمته، وهو رأس في العلم والعمل، وهو من سادات التابعين في عصره، حتى أنه قيل أن أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب، وهذا القول ينسب إلى الإمام أحمد، لكن ما في شك أن راجح في أن أفضل التابعين هو أويس القرني، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير التابعين رجل يسمى أويس. إذن أويس القرني ما في شك هو أفضل التابعين. وأجيب عن قول الإمام أحمد، يعني ما يمكن الإمام أحمد أن يخالف نص صحيح صريح ثبت في هذه المسألة، فقيل لعل الإمام أحمد لم يسمع هذا الحديث، وذكر ذلك الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح، نعم، أو نقله السيوطي في كتابه تدريب الراوي وأقر هذا الشيء وسكت عليه، لكن طبعا هذا فيه نظر، لأن الحديث موجود عند الإمام أحمد في كتابه المسند، فإذا الحديث لم يخفى على الإمام أحمد، لأنه قد رواه في كتابه المسند. وقيل لعل هذا الحديث لم يصح عند الإمام أحمد، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الحديث ثابت بإسناد صحيح، ولا يعرف عن الإمام أحمد أنه يضعف رواية الثقات أو يضعف الأسانيد الصحيحة، فلعل الإمام أحمد هنا لم يستحضر هذا الحديث عندما أفتى بهذا، أو لعله لم يقصد تفضيل سعيد بن المسيب ابن المسيب مطلقا، وإنما لعله قصد أنه أفضل الناس أو أفضل التابعين في العلم كما ذكر ذلك. نعم، وهو من الطبقة الثانية، واختلف في وفاته، توفي بعد 90، لكن اختلف في وفاته، لكن جزم الحافظ الذهبي أنه توفي في عام 94. وكما هو معروف أن مرسلات سعيد بن المسيب تعتبر من أصح المراسيل كما ذكر ذلك علي بن المديني، لكن نعم كما ذكرنا سابقا أن القول الراجح عند أهل الحديث أن المراسيل لا يحتج بها مطلقا، هذه المسألة فيها خلاف، ففيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراسيل يحتج بها، وهذا قول الحنفية والمالكية أيضا، وهو الراي عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنه لا يحتج بها، وهذا مذهب أهل الحديث. والقول الثالث أن في هذه المسألة تفصيل، وهو إذا كان الشخص لا يوصل عن ثقة فيحتج بمراسيله، وإذا كان يوصل عن الثقة وعن غيره لا يحتج بمراسيله. وهذا طبعا القول فيه نظر، وراجح القول الثاني. وحتى أن الإمام الشافعي ممن نص على الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب ترك بعض مراسيل سعيد، لأنه رآها أنها مخالفة لما نصح منها، فأخرج المراسيل فاحتج بها، لأن شروط الصحة ما توفرت فيها. وكذلك أيضا سعيد بن المسيب، مع أنه كان لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، لكن ومع ذلك وجد الإمام الشافعي أن له مراسيل قد تخالف الأحاديث الصحيحة، فلذلك ترك بعض مراسيله واحتج بغيرها. فدل هذا على أن المراسيل مطلقا لا يحتج بها، لكن لو لم يوجد في الباب إلا مثل هذه المراسيل فهنا يعمل بها. وكما قال الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث أن الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي، عندما لا يوجد حديث صحيح في الباب فنعمل هنا بالمراسيل، طبعا ليس بالمراسيل مطلقا، وإنما بالمراسيل التي يعرف من أصحابها أنهم في الغالب لا يرسلون إلا عن ثقة، كمراسيل سعيد والشعبي وإبراهيم النخعي، وكذلك أيضا عروة بن الزبير، فهؤلاء معروفين بأنهم في الغالب لا يرسلون إلا عن ثقات. عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان وجب الغسل. وكما تقدم الكلام على فقه هذا الحديث، فهذا الأمر كما ذكرنا وإن كان وقع فيه خلاف سابقا، لكن اتفقت الأمة على اتفقت الأمة على وجوب الاغتسال إذا جامع الشخص أهله. طبعا الحديث كما تبين لنا من خلال ترجمة رجال الإسناد أن فيه علي بن زيد، وعلي بن زيد كما ذكرنا الجمهور على تضعيفه، لكن طبعا المتن كما ذكرنا سابقا صحيح، وهذا المتن يكاد يتواتر عن عائشة. نعم، خرج الإمام تخريج هذا الحديث خرج الإمام الشافعي في كتابه الأم، وكذلك أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان به. وكما ذكرت الحديث طرق أخرى، فأخرج الإمام مسلم وأبو عوانة وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن المنذر في كتابه الأوسط كلهم من طريق حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. طبعا والمقصود بمس الختان ختان، أو الختان لا يمس الختان حتى يولج الشخص، وهنا الختان يمس الختان، فلا بد من العلاج. ونعم العلماء أو أهل العلم اتفقوا على هذا الشيء، لا بد من العلاج. ونقل ابن العربي في كتابه في شرح على الترمذي وأيضا النووي في شرحه على مسلم. وأيضا يعني علة أخرى في هذا الإسناد، طبعا كما قلنا المتن صحيح، وأيضا نعم المتن صحيح لكن الإسناد ضعيف، وأيضا كما ذكرت أن فيه علي بن زيد، أيضا فيه علة أخرى، فعلي بن زيد خالف من هو أوثق من عنده، فروى الإمام مالك هذا الحديث في كتابه الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري الثقة الثبت الفقيه عن سعيد بن المسيب أن الأشعري أتى عائشة، فكأن يعني بين سعيد بن المسيب وعائشة أبو موسى الأشعري، وكما ذكرت تكاد تتواتر الأسانيد عن عائشة في هذا المتن. ثم قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة. طبعا هذه المسألة كما ذكرنا وقع فيها خلاف، وكذلك أيضا أثيرت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجمع الصحابة في التشهد في هذه المسألة فاختلفوا، ثم أرسلوا إلى عائشة فأفتتهم عائشة بأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان فقد وجب الغسل. ثم قال أبو عيسى والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم أحسن صحيح. هنا أبو عيسى طبعا ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، مع أن نعم علي بن زيد ضعيف عند أهل الحديث، ليس بضعيف وإنما يعني فيه ضعف ولا يحتج به، لكن لماذا هنا أبو عيسى صحح هذا الحديث؟ وذكرنا سابقا أن معنى حسن صحيح القول راجح معناه صحيح، في الغالب إذا استعمل الترمذي هذه الصيغة يعني بها صحة الحديث، لكن بعض المرات يستعملها في صحيح وأصح. فمرة ذكر حديث ثم قال عنه حسن صحيح، ثم ذكر أيضا هذا الحديث بإسناد آخر وقال عنه هذا حديث صحيح، ثم قال إن هذا الحديث أصح من الأول، واستعمل هذا تقريبا مرتين في كتابه. فالغالب على الترمذي أنه يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح، لكن بعض المرات قد يستعمل فيه صحيح وأصح. لكن طبعا هنا يعني ما أدري ما هو الجواب عن تصحيح الترمذي، لكن لعله نظر إلى المتن فوجد أن المتن ثابت، فقال إن هذا الحديث يعني حفظه علي بن زيد بن جدعان، قال بما أن المتن ثابت والرواية متواترة عن عائشة بهذا المتن، إذن يبدو أن علي بن زيد بن جدعان قد حفظ هذا المتن، فلذلك يبدو أنه صحح هذا الحديث. ونحن ذكرنا سابقا قلنا الحكم على الراوي لا يلزم، نعم الحكم على الراوي بالتوثيق لا يلزم أن جميع حديث صحيح، وكذلك أيضا الحكم على الراوي بالضعف لا يلزم أن جميع حديث ضعيفة، ف قد يحكم على الشخص بأنه ثقة، لكن عندما يروي حديث قد يضعف حديثه، لأنه هنا خالف من هو أوثق من عنده، أو تبين لنا بالدليل أنه قد أخطأ أو قد وهم. وكذلك أيضا الشخص المضعف قد يصحح حديثه، وذكرنا طبعا الأمثلة على هذا، ومن أقرب الأمثلة على هذا الشيء ما ثبت عن البخاري أنه عندما أتى إلى إسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل القول هو مكثر عن إسماعيل بن أبي أويس، فهنا البخاري اختار أو انتقى حديث الصحيحة. كذلك أيضا ذكرنا قصة سفيان الثوري مع الكلبي، فكان سفيان يجالس الكلبي، نعم كان سفيان ينهى عن مجالسة الكلبي وقال أن هذا شخص كذاب، ومع ذلك كان يجالس هو الكلبي، فقيل له كيف يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة الكلب وأنت تجالسه؟ قال أنا أعرف صحيح حديثا من سقيمه. فالحفاظ والمحدثين يستطيعون أن يميزوا بين صحيح حديث الشخص من ضعيفه. وذكرنا ما يؤيد هذا من السنة كما في حديث أبي هريرة، أو كما في قصة أبي هريرة مع الشيطان التي رواها أو علقها البخاري في صحيحه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، يعني به الشيطان، فالشيطان ما في شك أنه كذاب لكن هنا صدق. فمرات قد الشخص الضعيف يروي حديث صحيح، فلعله أبو عيسى هنا صح هذا الحديث لأن هذا المتن ثابت عن عائشة بل هو متواتر. جعل التصحيح في الحديث الذي قبل هذا هكذا في نسخته. من يقول حسن صحيح؟ من يقول حسن صحيح في حديث القاسم عبد الرحمن القاسم عن أبيه؟ والله لعل هذا هو الأقرب، لعل هذا التصحيح للحديث الذي قبل هذا، لعل هذا التصحيح للحديث الذي قبل هذا. لكن العجيب أن الشيخ مشاكل ما أشار إلى هذا الشيء، ما أن الشيخ مشاكل اعتمد أشار أي يعني حديث عائشة هذا الثاني سيأتي. بس كلام هذا حديث الأول. لا يعني الشيخ مشاكل يرى أن الحديث صحيح، يرى أن قول الترمذي حسن صحيح يشمل الحديث الأول والثاني، كاجتهاد من عند هذا. لا ما أظن، لأنه يكاد يتفق أهل الحديث على تضعيف حديث ابن زيد. ما في شك ينبغي تتبع حكم الترمذي على حديث علي بن زيد، ينبغي تتبع هذا الشيء، لكن ما أعرف أن الترمذي يصحح لعلي بن زيد، ينبغي تتبع هذا الشيء. وينبغي أيضا مراجعة بعد تحفة الأشراف، أما مراجعة تحفة الأشراف فصاحب التحفة طبعا ينقل كلام الترمذي. أي نعم، يعني ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره. والله هنا تحتمل أن الترمذي ضعف هذا الشخص، طبعا الترمذي عبارات فيها لين في الحكم على الرجال. وإن كان الظاهر أنه يعني يقول أن علي بن زيد لا بأس به، لكن عندما أشار قال ربما يرفع الشيء، فمعروف أن الشخص إذا خالف الثقات يضعف إذا طبعا أكثر من هذه المخالفة. وإن كان هنا الترمذي نقل هذا بصيغة التقليل، لكن أيضا يعني ينبغي تتبع قول الترمذي أو تصحيح الترمذي أو حكم الترمذي على علي بن زيد لكي يتبين الراجع في هذا الشيء. كما ذكرنا سابقا أن بعض الأئمة يستعملون عبارات لينة ولا يقصدون حقيقة أو ظاهر هذه العبارة، يعني كثير ما يقول سفيان، كثير ما يقول يعقوب بن شيبة السدوسي عن شخص ثقة لكنه ضعيف، أو حديثه مضعف، أو كثير الأوهام والأخطاء، ومع ذلك يقدم أنه ثقة. فمرات قد يستعملون عبارات لا يقصدون ظاهر هذه العبارة، وإن كان الظاهر أنه عند الترمذي لا بأس به، لكن أيضا ينبغي تتبع حكم الترمذي على هذا الشخص. نعم. باب ما جاء أن الماء من الماء. نعم. قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع هو ابن عبد الرحمن الباوي أبو جعفر الأصم، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 44 و200. قال حدثنا عبد الله بن مبارك هو الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن، وهو إمام مشهور وقد جمع خصال الخير، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 81 و100، وكانت ولادته في عام 18 و100، وقد أخرج له الجماعة. قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد هو الأيلي، ويونس من كبار الطبقة السابعة، وتوفي في عام 59 و100، وقيل عام 60 و100. ويونس بن يزيد وقع فيه خلاف، لكن راجح أن حديثه على 3 أقسام. القسم الأول من حديثه إذا روى عن الزهري وحدث من كتابه، إذا روى عن الزهري وحدث من كتابه فحديثه هنا يكون في الدرجة العليا من الصحة، لأنه موصوف رحمه الله بأن كتابه صحيح. والدرجة الثانية في حديثه إذا حدث عن الزهري إذا حدث عن الزهري ويكون قد حدث من حفظه، فهنا حديثه يكون دون الدرجة الأولى، وأيضا يعتبر صحيح، بل هو من أصح الصحيح، لأن يونس موصوف بأنه من أثبت الناس بالزهري، يونس موصوف بأنه من أثبت الناس بالزهري، لكن يقدم عليه الإمام مالك، وكذلك أيضا شعيب بن أبي حمزة، وكذلك أيضا سفيان بن عيينة، هؤلاء يقدمون عليه، وكذلك أيضا عقيل بن خالد بن عقيل أيضا يقدم عليه، لكنه أيضا هو موصوف بأنه من أثبت الناس في الزهري، كذلك أيضا زبيدي يقدم عليه. هذه الدرجة الثانية من حديثة. والدرجة الثالثة إذا حدث من حفظه ولا يكون شيخه الزهري، فهذه الدرجة الثالثة من حديثة، وموصوب بأنه إذا روى عن غير الزهري وإذا حدث من غير كتابه أنه يقع في بعض الأخطاء والأوهام، لكن الأصل في حديثه أنه جيد في الدرجة الثالثة، إلا إذا تبين بالدليل أنه قد أخطأ أو قد وقع في الوهم، فهنا يعني يضعف يونس بن يزيد الأيلي، لكن الأصل في حديثه أنه جيد، هذا في الدرجة الثالثة. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الشهاب الزهري الإمام الجليل، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي في عام 24 و100، وقيل في عام 25 وقيل في عام 23. عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، وهو من الصحابة رضي الله عنهم، وتوفي في عام 88. عن أبي بن كعب هو الأنصاري قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. طبعا هذا ثبت مرفوعا عن أبي بن كعب في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم، ثبت هذا القول مرفوعا عن أبي بن كعب. وكذلك أيضا الماء من الماء، أيضا هذا الحديث كما ذكرنا سابقا أن الإمام مسلم روى هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، وكان هذا طبعا في بداية الإسلام كما سوف يأتي وكما أشرنا إليه سابقا. نعم، قال حدثنا قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. ومعمر بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن، معمر بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 54 و100. وذكرنا سابقا أن حديث معمر على درجات، فقد يصل إلى 5 درجات، وأصح حديثه إذا كان شيخ الزهري، وإذا كان الراوي عنه يمني كعبد الرزاق أو هشام بن يوسف الصنعاني، فهذا يعتبر أصح حديثه، لأنه موصوف بأنه من أثبت الناس في الزهري، وأيضا عندما حدث باليمن حدث من كتابه، وعندما حدث بالبصرة وقع في بعض الأخطاء والأوهام لأنه حدث من حفظه. وكذلك أيضا إذا روى عن ثابت البناني أو عن الأعمش أو عن هشام بن عروة يقع في بعض الأخطاء والأوهام، لكنه هو أثبت الناس في الزهري وأيضا في عبد الله بن طاووس يعتبر ثبت فيه. نعم، بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث أعل بالانقطاع بين الزهري وبين سهل بن سعد، فقد ثبت عن الزهري أنه قال حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد أنه قال كذا وكذا، وهنا ذكر واسطة بينه وبين سهل بن سعد. نعم، أخرج هذا الحديث ابن الجارود في كتابه، أخرج هذا الحديث الإمام الشافعي وابن خزيمة وابن الجارود وابن ماجه وابن حبان والطحاوي والبيهقي، كلهم من طريق يونس بن يزيد به. وكذلك أيضا أخرجه أبو داود والطحاوي وابن خزيمة والبيهقي، كلهم من طريق عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث المصري عن الزهري قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي قال كذا وكذا، عن أبي بن كعب إلى آخر الحديث. فهنا الزهري ذكر واسطة بينه وبين سهل بن سعد، وجزم موسى بن هارون الحافظ والدارقطني أن الزهري لم يسمع هذا الحديث من سهل بن سعد كما في هذه الرواية، وكذلك أيضا نص على هذا الشيء البيهقي في كتابه السنن، فقال هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل، إنما سمعه عن بعض أصحابه عن سهل. وأيضا أخرجه الدارمي والطحاوي من طريق عقيل بن خالد عن الزهري به، وأيضا أخرجه ابن خزيمة من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به، وأيضا أخرجه ابن خزيمة. طبعا أما رواية معمر التي رواها الترمذي فأخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني سهل بن سعد. ففي رواية معمر عند ابن خزيمة عن الزهري أنه صرح بالتحديث من سهل بن سعد، فقال أخبرني سهل بن سعد قال إنما كان قول الأنصار الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل. قال ابن خزيمة في القلب من هذه اللفظة شيء، وأهاب أن يكون هذا وهما من غندر أو ممن دونه، لأن معمر تفرد بهذا القول، تفرد بتصريح الزهري بالسماع من سهل، بينما في الروايات الأخرى أو في رواية عمرو بن الحارث أنه قال حدثني بعض من أرضى، فلذلك ابن خزيمة توقف في هذا. وقال الحافظ بن حجر تعليقا على هذا الكلام، قال الحافظ: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم، لكن في كتاب ابن شاهين أي في كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق المعلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني سهل. طبعا تقدم أو تقدمت رواية يونس أنه لم يذكر التصريح بينه وبين سهل بن سعد. ثم قال: وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك. وقال ابن حبان في صحيحه: يشبه أن الزهري سمع هذا الخبر من سهل، وسمعه أيضا من بعض من يرضاه، فيكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. هكذا يعني ذهب إلى هذا القول ابن حبان، لكن يعني لعل الأرجح أن سهل أن الزهري لم يسمع هذا من سهل بن سعد كما في رواية عمرو بن الحارث. وأما في رواية معمر فكما ذكرنا أن ابن خزيمة تشكك في صحة هذا التصريح عن معمر، لأن الراوي عن معمر بصري، وأهل البصرة كما ذكر أبو حاتم غازي وغيره يقع في حديثهم عن معمر أخطاء وأوهام، لأن معمر حدث من حفظ عندما كان في البصرة. ويؤيد هذا الشيء أن عبد الرزاق في كتابه المصنف روى هذا عن معمر عن الزهري عن سهل، فلم يذكر أن الزهري صرح بالتحديث بينه وبين سهل بن سعد. وأيضا يؤيد هذا أن ابن أبي شيبة أخرجه عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل، ولم يذكر تصريحا بين الزهري وبين سهل بن سعد. فالأرجح أنه منقطع كما جزم بذلك موسى بن هارون والدارقطني والبيهقي، لكن له طريق آخر. نعم، لهذا الحديث طريق آخر، فرواه أبو نعم فرواه محمد بن مطرف أبو غسان عن أبي حازم، نعم عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة، نعم عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن سهل بن سعد أنه قال كذا وكذا. وهذا الإسناد ظاهره الصحة، وقد نص على صحة هذا الإسناد الحافظ البيهقي فقال أن هذا إسناد صحيح موصول. لكن أبو حاتم الرازي رحمه الله، طبعا رواية أبو حازم عن سهل خرجها أبو داود والدارمي وأبو حاتم الرازي في نعم كما في العلل لابنه والبيهقي، نعم كلهم من طريق محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب، ثم ذكر هذا المتن. وكما ذكرت ظاهر هذا الإسناد الصحة، لذلك الحافظ البيهقي ذهب إلى تصحيح هذا الحديث. لكن ابن أبي حاتم الرازي نقل عن أبيه أنه سأل أبو عبد الرحمن الحبلي، هكذا طبعا في المطبوعة يبدو أن هذا خطأ. قال نعم قال ذكرت لأبي عبد الرحمن الحبلي ابن أخي الإمام، ولا نعرف أحد بهذا الاسم إلا أبو عبد الرحمن الحبلي الذي هو من التابعين من الطبقة الثالثة، ويبدو أن هذا وقع فيه خطأ. وطبعا العلل ابن أبي حاتم المطبوع مليء بالأخطاء والأوهام. نعم قال ذكرت هذا لأبي عبد الرحمن وكان يفهم الحديث، فقال لي قد دخل لصاحبك حديث في حديث ما نعرف لهذا الحديث أصلا. فهنا هذا الشخص يضعف هذا الحديث، لكن ما ذكر لهذا الحديث علة، وإنما قال ليس له أصل، لكن الظاهر هو صحة هذا الحديث والله أعلم. وأيضا يؤيد هذا الإسناد الآخر، الإسناد أيضا عن الزهري أيضا يؤيد صحة هذا الشيء، فالأقرب هو صحة هذا المتن بمجموع الإسنادين. إذا كان الإسناد الثاني لا يلزم أو لا يقتضي صحة هذا المتن، فعندما يعتضد بالإسناد الأول فيتقوى الإسناد الأول بالثاني فيكون المتن صحيح. ثم أيضا لهذا المتن طريق آخر كما ذكر الحافظ بن حجر، فقال روى ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يسربي عن أبي بن كعب نحوه. طبعا هذا الإسناد ضعيف أو فيه ضعف، لأن سيف بن وهب فيه لين ولا يحتج به، وأيضا عميرة بن يسربي لا يعرف له سماع من أبي بن كعب، وهو أيضا لا يعرف عن حاله شيئا. لكن أيضا هذا الإسناد يعتبر يعني يعتضد بالأسانيد التي تقدمت، فلقبه هو ثبوت هذا المتن. وهذا المتن يقتضي أن هذا الشيء منسوخ، وهو أن الماء من الماء هذا كان في بداية الإسلام ثم نسخ. نعم قال وإنما قال أبو عيسى وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام كما في حديث طبعا أبي بن كعب، ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. طبعا رواية أبي بن كعب كما ذكرت عند البخاري وعند مسلم من طريق أبي أيوب الأنصاري. ثم قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. طبعا كما في هذا الحديث وذكرنا أن الراجح هو صحة هذا المتن بمجموع الأسانيد، فهذا يقتضي أن هذا الشيء منسوخ، وهو الماء من الماء كان في صدر الإسلام ثم نسخ. وأيضا ما ثبت في حديث عائشة لمس الختان ختان أيضا يفيد نسخ هذا الشيء، لأنه يفيد أن هذا كان آخر شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كبار الصحابة كعمر كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان كأبي بكر الصديق وعمر وعلي أيضا أفتوا بهذا الشيء. ويقول عثمان بن سعيد الدارمي أنه إذا وقع خلاف أو إذا وقع بين الأدلة اختلاف، طبعا ظاهر الأدلة، يقول ننظر ما عمل به أبو بكر وعمر، ننظر ما عمل به أبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر كما نقل عنهم أنهم يقولون بأن يجب على الشخص أن يغتسل. ثم قال أبو عيسى: حدثنا علي بن حجر هو السعدي المروزي نزيل بغداد، وهو ثقة ثبت من الطبقة أو من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 44 و200. قال: أخبرنا شريك هو ابن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي، وهو القول الراجح أنه حسن الحديث. وذكرنا سابقا الأدلة على هذا القول، وقلنا أن حديث على قسمين، أن حديث المتقدم أصح من حديث المتأخر، لأنه رحمه الله عندما تولى القضاء تغير حفظه نوعا ما، لكن ومع ذلك هو حديث حسن مطلقا، لكن حديث القديم أصح من حديث المتأخر. وأيضا هو موصوف في التدليس، لكنه على القول الراجح أن التدليس لا يضر، لأنه ربما دلس أو تدليس قليل. وذكرنا سابقا أن التدليس على قسمين: تدليس ضار وتدليس لا يضر. التدليس الضار هو إذا كان الشخص مكثر من التدليس، أما التدليس الذي لا يضر هو إذا كان الشخص تدليس قليل. وهذا هو الغالب على تدليس الثقات كأبي إسحاق السبيعي والأعمش وهشيم وغيرهم، وذكرنا سابقا الأدلة على هذا مرارا وتكرارا. وأيضا الحافظ بن حجر ذكر هذا الشخص وهو شريك في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وأيضا الذي يتتبع حديثه يجد أن الغالب على حديث الاستقامة، فلو كان يدلس عن الضعفاء كان تجد في حديث منكرات. عن أبي الجحاف أو الجحاف كما ذكر أبو عيسى هو داود بن أبي عوف، وعوف اسمه سويد التميمي البردمي، وهو من الطبقة السادسة. وقد اختلف في داود بن أبي عوف، فذهب الإمام أحمد وابن معين إلى توثيق داود هذا، وأيضا وثقه سفيان الثوري، وقال أبو حاتم عنه صالح الحديث، وقال النسائي لا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات لكن قال يخطئ. وتكلم فيه ابن عدي في كتابه الكامل فقال ليس بالقوي لا يحتج به. ثم روى له 4 أحاديث، وجميع هذه الأحاديث منكرة، لكن يبدو أن هذه الأحاديث أو 3 من هذه الأحاديث لا يلزم فيها أن العلة فيها هو داود بن أبي عوف. ففي أحد هذه الأحاديث الراوي عن داود هو تليد بن سليمان، وتليد بن سليمان هالك، فالعلة فيه. وأيضا أحد هذه الأحاديث من طريق معاوية بن ثعلبة، أو حديثين من هذه الأحاديث من طريق معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر، ومعاوية بن ثعلبة لا يعرف، وأيضا لا يعرف له سماع من أبي ذر، فقد يكون العلة من معاوية هذا، قد تكون العلة من معاوية بن ثعلبة هذا، لأنه لا يعرف، وكذلك أيضا لا يعرف له سماع من أبي ذر، وأيضا هذه الأحاديث منكرة. لكن روى النسائي وكذلك أيضا ابن ماجه وابن عدي في الكامل حديثا صحيحا إلى داود، أو إسنادا صحيحا إلى داود بن أبي عوف عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني الحسن والحسين. طبعا وهذا الظاهر أنه فيه نكارة في المتن، هذا نكارة، لأنه قال من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وطبعا هذا يفيد بأن من أبغض الحسن والحسين كافر وخارج عن الملة، لأنه قد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والشخص الذي يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام ما في شك أنه كافر وليس بمسلم، ومع ذلك نعم يعني وجد من المسلمين ممن يبغض الحسين كما وقع في بداية أو كما في وقع في بداية عهد بني أمية، فكثير من الناس أو بعض الناس ممن قاتل الحسين، ومع ذلك الأمة أجمعت على أن هؤلاء مسلمين، ولم ينقل عن أحد من الأمة أنه كفر هؤلاء الذين قاتلوا الحسين وأيضا الذين قاتلوا الحسن، وفي الغالب يلزم من المقاتلة أنهم يبغضون هذا الشخص الحسن أو الحسين. ومع أن علي رضي الله عنه ما في شك باتفاق الأمة أنه أفضل من ابنيه الحسن والحسين، ومع ذلك الذي ثبت في صحيح مسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام قال له لا يبغضك لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فهنا قال منافق ولم يقل من أبغضك فقد أبغضني، فنعم من أبغض علي فهو منافق كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم النفاق قسمين اعتقادي وعملي، فلعله نعم نفاق أصغر وأكبر، فلعله نعم وهو الصحيح أن من أبغض علي يعني لا يلزم أنه قد وقع في النفاق الأكبر بل هو واقع في النفاق الأصغر. ومعلوم أن بعض الصحابة قد قاتل علي وإن كان هذا باجتهاد، لكن يلزم من المقاتلة أو في الغالب يلزم نعم في الغالب أن عندما يقع قتال بين شخص وشخص آخر يعني في الغالب أن كلا المتقاتلين أحدهما يبغض الآخر، فيعني هؤلاء قد يكون وقعوا في النفاق الأصغر، طبعا حاشا الصحابة أن يقعوا في هذا الشيء، لكن يعني قد تكون هذه بعض يعني خصال النفاق العملي ولا يكاد يخلو أحد من هذا الشيء. وأيضا ثبت في الصحيحين أن رسول عليه الصلاة والسلام قال الذي يبغض الأنصار فهو منافق، لكن ما قال من أبغض الأنصار فقد أبغضني، إذن في هذا المتن نكارة، إذن في هذا المتن نكارة، وليس هناك أحد ينظر فيه إلا داود بن أبي عوف، إلا داود بن أبي عوف هذا، لأن جميع الإسناد أو جميع رجال الإسناد ثقات وأثبات إلا هذا الشخص المتكلم فيه، لكن قد يكون داود بن أبي عوف أخطأ في هذا الحديث، قد يكون أخطأ في هذا الحديث، فلعل لقى في داود بن أبي عوف أنه صدوق جمع بين الأقوال، وهذا الحديث يعني الظاهر أنه منكر وأن الحمل فيه على داود بن أبي عوف، لكن يبدو أن هنا أخطأ، لأن كبار الأئمة نصوا على توثيق كالإمام أحمد وابن معين. نعم. ثم قال عن عكرمة، عكرمة هو ابن عبد الله البربري مولى ابن عباس، وهو من علماء الأمة، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، هذا هو القول الراجح في عكرمة، وبعضهم خالف في عكرمة، فبعضهم نقل عنه أنه كذبه أو اتهم برأي الخوارج، لكن الذي اتفق عليه علماء الحديث أن عكرمة حديثه حجة مطلقا. عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام، هنا ابن عباس يؤول قول الرسول أو يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام الماء من الماء هذا عند الاحتلام ليس مطلقا، وإنما عندما يحتلم الشخص وينزل يجب عليه أن يغتسل، أما إذا لم ينزل فهنا حتى ولو احتلم ولو لم ينزل فليس عليه اغتسال، وهذا أمر متفق عليه. فابن عباس يرى أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس على ظاهره، وإنما هذا مقيد في إنما هذا مقيد في الاحتلام، أن الشخص إذا احتلم ولم ينزل فليس عليه اغتسال، لكنه إذا أنزل فهنا يجب عليه أن يغتسل. ثم قال أبو عيسى سمعت الجارود، الجارود هو ابن معاذ السلمي وهو ثقة من الطبقة العاشرة وتوفي عام 44 و200، قال سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك، يعني شريك تفرد بهذا الحديث. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا، طبعا هذا رواه ابن عدي في كتابه الكامل بإسناده المتصل إلى سفيان الثوري أنه قال هذا الشيء، ووقع في كتاب التهذيب أن سفيان قال عن أبي الجحاف كان مرجئا، طبعا وهذا تصحيف والصواب أنه كان مرضيا كما هنا وكما أيضا عند ابن عدي في كتابه الكامل. طبعا ثبت عن ابن عباس بإسناد أصح من هذا الإسناد عند عبد الرزاق في كتابه المصنف، وأيضا عند ابن المنذر في كتابه الأوسط من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال إنما الماء من الماء وسكت ولم يذكر الاحتلام، فهذا يعني يبدو أنه مخالف لقول ابن عباس هذا الآخر، فيبدو أن هذا الإسناد ضعيف، وإن كان يعني رجاله لا بأس بهم، لكن رواية الثقات عن ابن عباس تخالف ما روى شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة، ولعل هنا أيضا أبو الجحاف أخطأ أو شريك أخطأ، والدليل على ذلك كما ذكرنا أن ابن جويج روى عن عطاء عن ابن عباس، وطبعا هذا يعتبر نصح الأسانيد على وجه الأرض، وابن جويد قد صرح بالتحديث بينه وبين عطاء فانتفت شبهة تدليسه. قال إنما الماء من الماء واقتصر على هذا الشيء ولم يذكر الاحتلام. ثم قال أبو عيسى في الباب عن عثمان بن عفان، وحديث عثمان بن عفان في الصحيحين أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشاص إذا جامع ولم ينزل فقال توضأ مثل وضوءك للصلاة. وعلي بن أبي طالب أيضا هذا في البخاري والزبير بن العوام والزبير وطلحة وأبو أيوب ونعم وأبي أيوب وأبي سعيد. طبعا جميع حديث هؤلاء أو أكثر حديث هؤلاء في الصحيحين، وحديث أبو سعيد كما ذكرنا في صحيح مسلم وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء كما تقدم أن هذا في صحيح مسلم، وأصل الحديث أبو سعيد في صحيح البخاري. نعم مروي عن عثمان هذا وهذا، يبدو أن عثمان في نهاية حياته تراجع عن هذا القول، فمروي عن هذا وهذا وهذا ثابت وهذا ثابت أيضا. نعم لعل نقف على هذا الحديث هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن منيع هو ابن عبد الرحمن البغوي أبو جعفر الأصم، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 44 و200. قال حدثنا حماد بن خالد الخياط هو أبو عبد الله القرشي المدني، وهو ثقة متقن فاضل من الطبقة التاسعة. عن عبد الله بن عمر هو العمري عبد الله بن عمر بن حفص بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 71 و100، وقيل عام 73 أو 72، على خلاف بينهم في وفاته. وعبد الله بن عمر وقع فيه خلاف، لكن ذهب الجمهور إلى تضعيفه وإلى تليينه وأنه لا يحتج به، حتى أن أبا أحمد الحاكم قال هو ليس بالقوي عندهم. وأبو أحمد الحاكم كما ذكرنا سابقا يلخص أقوال من سبقه، أبو أحمد الحاكم رحمه الله في منهجه أنه يلخص أقوال من سبقه من العلماء، لا يحكم هو بنفسه وإنما يلخص أقوال العلماء السابقين في هذا الرجل. فهنا قال إن هذا الشخص ليس بالقوي عندهم، وأيضا قد جرح جرحا مفسرا فقال عن الإمام أحمد يزيد في الأسانيد ويخالف، وأيضا وصف بالخطأ. فلعل الأقرب والله أعلم أنه لا يحتج به وأنه فيه ضعف، ليس بضعيف لا وإنما فيه ضعف. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي المدني، وهو ثقة ثبت متقن من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 47 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهو أخو عبد الله بن عمر. لكن عبيد الله كما ذكرت ثقة ثبت متقن، وهو مكثر من الحديث وموصوف أيضا بالفقه. عن القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق، وهو أيضا ثقة إمام فقيه من كبار الطبقة الثالثة، وتوفي عام 600، وقد أخرج له الجماعة. عن عائشة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه. قالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم، إن النساء شقائق الرجال. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، فذهب بعض العلماء إلى ظاهر هذا الحديث فقال إذا وجد الشخص بللا في ثيابه ولم يتذكر احتلاما فيجب عليه أن يغتسل لهذا الحديث، وأيضا لأحاديث أخرى في معنى هذا الحديث. فحديث سلمة في الصحيحين أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاحتلام، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقيد هذا بوجود الماء. وكذلك أيضا حديث سلمة في الصحيحين عن أم سليم أن هي التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء هذا من حديث أنس كما في صحيح مسلم، وأيضا من حديث عائشة وهو أيضا في صحيح مسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يغتسل حتى يتأكد أن هذا البلل أتى من المني، أن هذا البلل هو مني حتى يتأكد من ذلك، فهنا يجب عليه الاغتسال. وابن المنذر في كتابه الأوسط ذكر هذين القولين، وجعل في المسألة خلاف كما ذكرت في بداية حديثي، لكن لاحظ أن ليس بين القولين اختلاف، وأن أصحاب القول الأول لا يجبون الغسل مطلقا حتى يتأكد الشخص أن هذا مني. ما في شك أن قد تكون رطوبة في الثياب من غير المني، قد يكون مثلا هذا عرقا أو مليا أو ما شابه ذلك، فلا يجب الغسل حتى يتأكد الشخص أن هذا الأثر أتى من قبيل المني. وكما ذكرت ابن المنذر جعل بين جعل في المسألة اختلاف، لكن الأقرب الله أعلم أن ليس بين القولين اختلاف، وأن الشخص إذا رأى أثرا في ثيابه وتأكد أن هذا الأثر هو مني فهنا يجب عليه أن يغتسل. نعم. قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في رجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، فما ذكرت الجمهور على تضعيف عبد الله بن عمر؟ نعم، طبعا أبو عيسى هنا عندما ضعف هذا الشخص أو نقل تضعيف يحيى بن سعيد القطان لهذا الشخص يرى أن هذا الحديث ضعيف وأنه معلول بعبد الله بن عمر العمري، وهذه طبعا علة في الإسناد، وكذلك أيضا علة أخرى في المتن. فكما ذكرت أن القصة في الصحيحين من طرق عن عائشة، نعم أن القصة في صحيح مسلم عن عائشة وليس فيها ذكر هذا الشيء، القصة في صحيح مسلم عن عائشة أن أم سليم سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فقال عليها أن تغتسل إذا رأت البلل، قال عليها أن تغتسل إذا رأت الماء، قال عليها أن تغتسل إذا رأت الماء. وهذا التفصيل الذي في بداية الحديث وإن كان معناه موجود في حديث عائشة الذي في صحيح مسلم لكن ليس موجودا بهذه الألفاظ، فهذا اللفظ طبعا صحيح أو هذا الحديث صحيح لأنه جاء من طريق آخر عند مسلم في صحيحه، لكن ليس بهذا اللفظ وإنما باللفظ الآخر الذي عند مسلم. فالحديث يكون معلول من جهتين، الجهة الأولى عبد الله بن عمر فيه ضعف كما ذكرنا من ناحية حفظه، والعلة الثانية هي أن هذا المتن أو أن هذا الحديث مروي في صحيح مسلم وليس فيه هذه الألفاظ، وإن كان معناه موجودة لكن ليس فيه هذه الألفاظ، وينبغي طبعا الانتباه للألفاظ. فهنا اللفظ الموجود عند مسلم ليس كما ذكرت ما في هذه الألفاظ، فاللفظ الصحيح لهذا الحديث هو ما أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. أما تخريج الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق في كتابه المصنف وابن أبي شيبة والدارمي وابن الجارود في كتابه المنتقى وابن المنذر في كتابه الأوسط، وقال تكلم في إسناده والبيهقي وأحمد في مسنده، طبعا كلهم من طريق عبد الله بن عمر، كلهم من طريق عبد الله بن عمر به. ماذا قال؟ نعم، ورد السؤال عن أي شيء؟ نعم، أي نعم، والله ماذا عن هذا الشيء، قد يكون نسخة أخرى، ماذا عن هذا الشيء، قد يكون نسخة أخرى، لا بد من التأكد من هذا الشيء. وطبعا النسخ المطبوعة لا يعتمد عليها كثيرا، كثير ما يقع فيها الخطأ، وتعرف أنت أيضا أن يقع كثير ما يقع بين النسخ اختلاف، فما ينبغي على الشخص أن يجزم بنفي شيء حتى يتأكد أن هذا الشيء لم يرد. واللي أعرف أن ابن معين وثقه في رواية وفي رواية ضعفه. أنت راجعت التهذيب وراجعت الكامل لابن عدي؟ لسان الميزان ما ذكره، ما راجعت التهذيب؟ لا، لا تراجع التهذيب، لا تراجع التهذيب ثم يعني تتأكد من هذا الشيء. اي نعم، طبعا هذا اللفظ ايضا جاء في طرق اخرى، لكن يبدو ان هذه الطرق الاخرى لا تصح، يبدو ان هذا اللفظ لا يصح ايضا، لان كما ذكرت قصة ام سليم في الصحيحين مروية بعدة اسانيد وليس فيها هذا اللفظ، وكذلك ايضا حديث عائشة كذلك أيضا في صحيح مسلم وليس فيه هذا اللفظ، والحافظ عبد الحق الأشبيلي ضعف هذا اللفظ، فأيضا هذا اللفظ لا يصح طبعا، وإن كان معنى الحديث الأول موجود لكن بهذا اللفظ كما ذكرت ما يصح، بهذا اللفظ لا يصح طبعا. كما نعم اللفظ الأخير النساء شقائق الرجال له أسانيد قوية، لكن الذي يمنعنا من تصحيحه أن هذه الأسانيد مخالفة لما هو صح من عندها، أن هذه الأسانيد مخالفة لأسانيد أخرى أصح منها. فكما ذكرت حديث أم سليم أو قصة أم سليم لها عدة طرق وليس فيها هذا اللفظ. هنا باب ما جاء في المني والمذي. هنا قال أبو عيسى حدثنا محمد بن عمرو السواك البلخي. محمد بن عمرو حكم عليه الحافظ بن حجر بأنه صدوق، وفي ترجمة في التهذيب ليس فيه توثيق، وإنما فيه قول أبو زرع الرازي كان شيخا صالحا. لكن روى عنه كبار الحفاظ، وهنا روى عنه الترمذي، وكذلك أيضا الحافظ أبو زرع الرازي روى عنه. وكما ذكرنا سابقا أن الشخص إذا روى عنه كبار الحفاظ يدل هذا على تقوية هذا الشخص. وذكرنا أيضا سابقا أن الشخص إذا روى عنه بعض الصحابة يدل على تقوية هذا الشخص، كما استدل الحافظ بن حجر على تقوية مروان بن الحكم برواية بعض الصحابة عنه. وكذلك أيضا إذا روى عن هذا الشخص شخص معروف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فأيضا يعتبر هذا تقوية لهذا الشخص. فمحمد بن عمرو السواك البلخي روى عنه أبو زرعة، وروى عنه أيضا أبو عيسى الترمذي كما هنا، وقال عنه أبو زرعة كان شيخا صالحا، فلقب أنه لا بأس به وأنه صدوق كما قال الحافظ بن حجر. وذكر أن البخاري قد روى عن هذا الشخص، لكن وقع خلاف في أن البخاري روى عن هذا بعينه. بعضهم قال أنه روى عن شخص آخر غير السواك البلخي، لكن أبو زرع روى عنه، وأيضا كما ذكرت أو كما هنا أبو عيسى الترمذي. قال حدثنا هشيم هو ابن بشير بن القاسم بن دينار الواسطي السلمي من الطبقة السابعة، وتوفي عام 83 و100. وهشيم ثقة حافظ متقن، توفي عام 83 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم، يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 36 و100، وبعضهم قال توفي عام 37 و100. وفي يزيد بن أبي زياد اختلاف، فبعضهم ذهب إلى تقويته وتوثيقه، وبعضهم ذهب إلى تضعيفه، ولقب أنه لا يحتج به، هذا هو الأقرب، أن حديثه على قسمين. والدليل على أنه لا يحتج به من عدة أوجه. الأول أن الجمهور ذهبوا إلى تضعيفه، كالإمام أحمد، وكذلك أيضا علي بن المديني، وكذلك أيضا يحيى بن معين. نعم علي بن المديني ما أظن ضعفه، نعم، لكن ابن معين وابو زرعة الرازي وابو حاتم الرازي ويعقوب بن شيبة السدوسي وغيرهم، فالجمهور ذهبوا إلى تضعيف هذا الشخص. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن من ضعفه قد فسر جرحه، أن من ضعفه بجرح مفسر، فوصفه بكثرة الخطأ، ووصفه أيضا بالأوهام. فالجرح المفسر مقدم على التوثيق المجمل كما هو معروف، وإن كان هذا ليس على إطلاقه لكن أيضا يعتبر بهذا. والدليل الثالث على تضعيفه أن له أحاديث منكرة، أن له أحاديث كثيرة منكرة، وهذه الأحاديث تدل على تضعيفه. فمن الأحاديث التي أنكرت عليه حديث رايات السود تأتي نحو المشرق، فإذا رأيتم رايات السود وقد أتت من نحو المشرق فأتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي. هذا الحديث منكر إسنادا ومتنا، لأن المهدي كما ثبت لا يخرج من خراسان، أو لا يأتي من خراسان، وإنما الذي يأتي من خراسان هو الدجال وليس المهدي. فهذا من الحديث التي أنكرت على يزيد بن أبي زياد. كذلك أيضا حديث آخر رواه عنه أبو داود في كتابه السنن، أو رواه أبو داود عن الإمام أحمد، قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال يقتل المحرم الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله. طبعا هذا اللفظ أو هذا الحديث فيه نكارة، في نهاية الحديث نكارة، وهي أنه يرمي الغراب ولا يقتله، وهذا مخالف لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه يقتل الغراب، أن المحرم يقتل الغراب، وهنا يقول يرمي الغراب ولا يقتله. وكذلك أيضا مخالف لحديث أبي هريرة الذي في معنى حديث ابن عمر، وحديث أبو هريرة رواه أبو داود وإسناده جيد. فهذه اللفظة فيها نكارة، والحمل فيها أو في هذا الحديث على يزيد بن أبي زياد، أيضا حديث آخر فروى ابن عيينة عن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فهنا يزيد بن أبي زياد روى الحديث على اللفظ الصحيح ثم رواه على اللفظ الذي ليس بصحيح وهو أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. ما في شك أن هذا اللفظ منكر لأنه مخالف لما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما من حديث ابن عمر وأيضا من حديث علي وعن غيرهم أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا كبر وإذا أيضا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. فهنا يزيد بن أبي زياد روى حديث مخالف لما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما. كذلك أيضا هناك حديث آخر رواه عنه شعبة عن مقسم رواه عنه شعبة عن عن يزيد يعني عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. هذا اللفظ ليس بصحيح والذي ثبت في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. هذا اللفظ الصحيح احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. والعلة هي من يزيد بن أبي زياد لأن جميع الرجال ثقات. وكذلك أيضا روى ابن عدي في الكامل قال أخبرنا أحمد بن المثنى وهو أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا صالح بن عمر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب مرفوعا من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة. طبعا وأيضا هذا الحديث فيه نكارة وتفرد به يزيد بن أبي زياد. وإن كان الذي ينبغي هو تسمية المدينة تسمية بالمدينة أو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو طيبة. أما تسمية بيثرب فما في شك أن هذا ما ينبغي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غير اسمها. وفي صحيح البخاري أو في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر مهاجره إلى المدينة قال يقولون هي يثرب وهي المدينة يقولون يثرب وهي المدينة. فهنا الرسول كأنه يعني كره تسميتها بيثرب لكن يزيد بن أبي زياد تفرد بهذا الحديث. فهذه الحديث المنكرة التي أنكرت على يزيد في تضعيف يزيد بن أبي زياد وهو الراجح أنه لا يحتج به لكن يقبل حديثة في الشواهد والمتابعات. فحديثه على قسمين طبعا كله لا يحتج به لكن حديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر لأنه رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه وأخذ يقبل التلقين ووصف بالاختلاط وممن وصفه بالاختلاط ابن حبان وكذلك أيضا العجلي وكذلك أيضا الدارقطني وكذلك أيضا البخاري وصفوه بالتغير وبالاختلاط وأنه أخذ يقبل التلقين. فحديث القديم أقوى من حديث المتأخر لكنه في جميع الحالتين لا يحتج به. طبعا الذي ذهب إلى تقويته هو أحمد بن الصالح المصري فقال عنه ثقة وكذلك أيضا العجل قواه وأيضا يعقوب بن سفيان الفسوي. وابن حبان فصل في حاله فقال حديث القديم يعتبر صحيح وحديث المتأخر يعتبر ليس بصحيح لأنه اختلط. طبعا والجواب عن تقوية من قواه أو توثيق من وثقه الجواب على هذا كما يعني ذكرنا في الأدلة أو كما ذكرنا الأدلة التي تفيد تضعيف يزيد بن أبي زياد. وذكرنا سابقا أن أحمد بن الصالح المصري رحمه الله معروف بالتساهل فكثير ما يوثق الضعفاء. فهنا وثق هذا الشخص والجمهور على تضعيفه. كذلك أيضا عبد الرحمن بن زياد بن أبي أنعم الأفريقي أيضا نص على توثيقه وهو ضعيف لا يحتج به أو فيه ضعف لا يحتج به. وما ذلك أحمد بن صالح وثق. وكذلك أيضا ابن لهيعة والجمهور على تضعيفه لكن أحمد بن صالح أيضا ذهب إلى توثيقه. فأحمد بن صالح رحمه الله معروف بالتساهل في هذا المجال وكما هو معروف أنه يؤخذ بقول المعتدل. وكذلك أيضا مثل ابن حبان فابن حبان رحمه الله معروف بالتساهل نعم، لكن ابن حبان رحمه الله يتشدد في نوعين من الرواة كما ذكرنا سابقا، يتشدد في الشخص المختلط فيكون حديثه لا يحتج به مطلقا، كما ذهب إلى تضعيف عارم محمد بن الفضل السدوسي مطلقا، كما ذهب أيضا إلى تضعيف الجريجي، نعم الجريري أو المسعودي، مع أن المسعودي أو الجريري كذلك أيضا محمد بن الفضل السدوسي حديثه متميز، فحديثه القديم صحيح وحديثه متأخر فيه كلام، لكن ابن حبان ذهب إلى تضعيفه مطلقا. والنوع الثاني من الرواة الذين ابن حبان يذهب إلى تضعيفهم إذا كان الشخص موصوب ببدعة، كما ضعف حريز بن عثمان الرحبي، وحريز بن عثمان ثقة بالاتفاق وهو ثقة ثبت، ومع ذلك ابن حبان ضعفه، والسبب الذي حمل ابن حبان والله أعلم على تضعيفه أنه يعني موصوب ببدعة النصب، لكن في الغالب رحمه الله يتساهل. وكذلك أيضا العجل معروف بالتساهل، ويعلم هذا إذا تتبعت أقواله، وأيضا العلامة المعلمي رحمه الله نص على تساهله، وكذلك أيضا يعقوب بن سفيان الفسر رحمه الله له عبارات لينة في الجرح، فلقب هو تضعيف يزيد بن أبي زياد، وأنه لا يحتج به، لكن يقبل الحديث في الشواهد والمتابعات، وحديث القديم أصح من حديث المتأخر. طيب لعله نجيب عنه فيما بعد. قال: وحدثنا محمود بن غيلان هو العدوي مولاهم المروزي، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 39، وذكر أنه توفي عام 49 و200 على خلاف بينهم في وفاته. قال: حدثنا حسين الجعفي، حسين هو ابن علي الجعفي، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 4 و200، وقيل عام 3 أو 5 ما تذكر، لكن توفي ذكر أنه توفي عام 4 و200، وهو ثقة متقن ثبت، وهو ثقة متقن ثبت فاضل من الطبقة التاسعة. عن زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، وهو أيضا ثقة متقن من الطبقة السابعة، وتوفي عام 60 و100. عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو الأنصاري المدني، وعبد الرحمن ثقة بالاتفاق، وهو إمام مشهور وقد أخرج له الجماعة، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 83، توفي عام 83. عن علي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. طبعا هذه المسألة لم يقع فيها خلاف بين العلماء، فالمذي إذا أمذى الشخص يجب عليه أن يتوضأ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا الشيء، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر بالفتح نقل الإجماع على أن المذي إذا خرج من الإنسان يجب عليه أن يتوضأ، لكن نقل أن هناك خلافا في هذه المسألة، فالإمام مالك في كتابه الموطأ بوب قال باب العفو عن المذي، ونعم قال باب العفو عن المذي أو قريب من هذا التبويب، ثم روى بإسناده عن سعيد بن المسيب أن شخصا سأله قال: إني أجد كأني يخرج من عندي شيء ثم أنصرف من الصلاة، فقال لا نعم، فقال له: لو سال على فخذي لما انصرفت من الصلاة، قال: لو سال على فخذي لما انصرفت من الصلاة. فكأن الإمام مالك يعني فهم من هذا الشيء أن سعيد بن المسيب لا يرى أن المذي يوجب الوضوء، مع أن هذا محتمل، يعني قد يكون هذا بولا أو قد يكون مذيا أو قد يكون شيئا آخر. وبعضهم حمل هذا القول عن سعيد بن المسيب على من به سلس، ومعروف أن الشخص الذي به سلس البول أو المذي إذا خرج منه هذا البول أو هذا المذي لا يجب عليه أن يتوضأ، إذا توضأ ثم خرج منه البول أو المذي لا يجب عليه أن يتوضأ، لأن هذا الشخص معذور ومصاب بهذا الشيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالباجي وأيضا كذلك الزوقاني حملوا قول سعيد بن المسيب على هذا الشيء، قالوا أن سعيد يقصد من به سلس، والمعروف نعم كما ذكرت أن الشخص إذا كان به سلس يعني يجب عليه أن يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، وإذا خرج منه أثناء الصلاة لا يجب عليه أن يعيد الوضوء لأنه معذور. نعم، وأما نعم لكن اختلف في المذي من حيث نجاسته، اختلف في المذي من حيث نجاسته، ففيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن المذي نجس، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور كالإمام مالك، وكذلك أيضا كذلك أيضا الحنفية والشافعية ذهبوا إلى نجاسة المذي، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن المذي طاهر وليس بنجس، وهذا أيضا قول في مذهب الإمام أحمد، واختاره أبو الوفاء بن عقيل، وذهب إليه من أهل الحديث ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا تلميذه أبو حاتم بن حبان في كتابه الصحيح، فذهبوا إلى طهارة المذي. والقول الثالث هو أن المذي نجس لكن نجاسته مخففة، لكن نجاسته مخففة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل على ذلك بما ثبت في حديث علي الذي رواه مسلم في صحيحه، طبعا في بعض ألفاظ ولا الحديث في الصحيحين بل في الكتب الستة، لكن في بعض ألفاظ هذا الحديث في صحيح مسلم قال يكفيك منه النضح، أو قال نعم، قال وما أصاب ثوبي قال انضحوا. وكذلك أيضا كما سوف يأتينا في حديث عبيد بن السباق عن سهل بن حنيف قال أيضا يكفيك أن تنضحوا، قال يكفيك أن نعم قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك. فهذا يفيد بأن المني نعم هذا يفيد بأن المذي نجس لكن نجاسته مخففة لأنه اكتفى به بالنضح، كما هو الحال في بول الطفل الذي لم نعم الطفل الذي لم يفطم، فكما هو معروف أن بول الطفل نعم بول الطفل الذي لا زال في رضاعة أن نجاسته نجاسة مخففة في بوله، نجاسته نجاسة مخففة، فكذلك أيضا المذي. وحجة القول الأول بأن المني نجس هو ما ثبت أيضا في حديث علي في بعض رواياته وهي في الصحيحين، قال يعني أمره بأن يغسل ما أصاب منه المذي، أمره بأن يغسل ما أصاب منه المذي، فقالوا هذا فيه دليل على نجاسة هذا الشيء. وحجة القول الثاني أن رسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبيد بن السباق وأيضا في حديث علي قال يكفيك منه الوضوء، قال يكفيك منه الوضوء، ثم في حديث علي أن السائل وهو المقداد أو عمار بن ياسر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما أصابه فقال يعني أغسله. فقول يكفيك منه الوضوء قالوا أن هذا يفيد أن المذي ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على هذا القول، لأنه لا يجوز السكوت عن البيان عند موضع الحاجة، لكن على الأقرب هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. وقلنا عندما يكون هناك اختلاف أو عندما يكون يعني يظهر من الأدلة اختلاف فهنا الواجب هو الجمع بين الأدلة مهما أمكن، وعندما نقول بهذا القول يكون فيه جمعا بين الأدلة ولا نسقط أي دليل من هذه الأدلة. فالأقرب الله أعلم أن المذي نجس لكن نجاسته مخففة. نعم. ثم قال ومن المني الغسل، طبعا هذا أيضا هذه المسألة لم يقع فيها خلاف، وأن الشخص إذا أمنى يجب عليه أن يغتسل، لكن الخلاف في طهارة أو نجاسة المني. فأيضا في هذه المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول بأن المني نجس، وهذا مذهب المالكية، وكذلك أيضا نعم هذا مذهب المالكية وغيرهم ذهبوا إلى نجاسة المني. والقول الآخر أن المني طاهر وليس بنجس، وهذا قول أصحاب الحديث كالإمام الشافعي وأيضا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ذهبوا إلى طهارة المني. والقول الثالث في هذه المسألة هو مذهب الحنفية وهو التفصيل في المني، فقالوا يجب غسل أو رطب منه، يجب غسل أو رطب منه، وأما اليابس يكتفى بفركه، اليابس يكتفى بفركه. طبعا والأرجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن المجس وهو أن المني ليس بنجس بل هو طاهر، لأنه ثبت في حديث عائشة الذي خرجه مسلم في صحيح وغيره أنها كانت تفرك المني من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان المني نجس لما اكتفت بفركه بل كان غسلته. فالراجح هو أن المني طاهر وليس بنجس لحديث عائشة. كذلك أيضا ثبت نعم كذلك أيضا ثبت عن ابن عباس أن المني طاهر وليس بنجس، فقال مطه عنك ولو بأذخرة كما سوف يأتينا. وطبعا نقل خلاف بين الصحابة، فنقل عن عمر أنه كان يرى نجاسة المني، لكن المنقول عن عمر ليس بظاهر أو ليس بصريح، ليس بصريح في هذا، مع أن الإسناد الذي نقل عن عمر يعني فيه جهالة، وإن كان بعض ذهب إلى تصحيحه لكن فيه جهالة نوعا ما، لكنه ليس بصريح. فما أعرف خلافا بين الصحابة على طهارة المني. نعم ما في شك أنه ينسب للصحابة أن بعضهم قال بنجاسته، لكن يعني ما وجدنا هذا ثابتا بإسناد صحيح عن الشخص الذي نسب إليه. فهذا يوجه أيضا على أن المني طاهر وليس بنجس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أيضا تلميذ العلامة ابن القيم. وتوسع ابن القيم رحمه الله في ذكر الأدلة على هذا الشيء في كتابه الفوائد أو أعلام الموقعين ما تذكر، فعقد مناظرة بين من يقول بنجاسة المني وبين من يقول بطهارته، ثم ساق الأدلة على طهارة المني، فلقب هو طهارته والله أعلم. نعم. قال وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب. طبعا قبل أن ننتقل إلى حديث المقداد بن الأسود نذكر من روى حديث علي، فروى حديث علي بن أبي شيبة في كتاب المصنف، والإمام أحمد في مسنده، وأيضا ابنه عبد الله في زوائد المسند، وكذلك أيضا ابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار، كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد به. كما ذكرت أبو عيسى يقول عن هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح، لكن الأقرب أن هذا الحديث ليس بحديث حسن صحيح، بل أن فيه يزيد بن أبي زياد، وهو كما ذكر أو نعم وهو كما ذكرنا أنه لا يحتج به. وكذلك أيضا هناك علة أخرى في المتن، فقصة علي مروية في الصحيحين بأسانيد كثيرة، بل هي متواترة، أن علي أمر المقداد بن الأسود وأمر أيضا عمار بن ياسر أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي. وطبعا لم يذكر فيه أن علي هو الذي سأل، وكذلك أيضا نعم طبعا وإن كان بعض الروايات أن علي هو الذي سأل، لكن هذا المتن لم يذكر في حديث علي الصحيح، أن هذا المتن أو بهذا اللفظ لم يذكر في حديث علي الصحيح، فهو ضعيف من جهة الإسناد وكذلك أيضا ضعيف من جهة المتن. نعم. فأخرج البخاري في صحيحه والإمام مسلم وأبو عوانة وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد والطيالسي والنسائي في الكبرى وفي الصغرى والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار، كلهم من طريق الأعمش عن منذر الثوي عن محمد بن علي عن علي أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء. هذا هو اللفظ الصحيح لهذا الحديث، هذا هو اللفظ الصحيح لهذا الحديث، وليس فيه ذكر نعم هذا اللفظ الذي ذكره يزيد بن أبي زياد. وكما ذكرت الحديث له طرق كثيرة عن علي، بل هو متواتر عن علي رضي الله عنه، بل هو متواتر عن علي رضي الله عنه، وذكر النسائي في كتابه السنن وأيضا الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار أسانيد كثيرة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه. وأما حديث المقداد بن الأسود فأخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن عليا أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يمزي، ثم طبعا أمره بأن يتوضأ. نعم. ورواه عن الإمام مالك الإمام الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود والنسائي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وابن حزم في كتابه المحلى، كلهم من طريق الإمام مالك. ووقع في صحة هذا الحديث اختلاف، ومنشأ هذا الاختلاف هل سمع سليمان بن يسار من المقداد بن الأسود أم لم يسمع، فذهب ابن خزيمة وابن حبان إلى سماعه، ونص ابن حبان في كتابه الصحيح على أنه سمع، فقال إن المقداد توفي في سنة 33 وسليمان بن يسار توفي في عام 94، وقد سمع منه أي من المقداد وهو دون 10 سنين. وخالفهم الحافظ البيهقي فنقل عن الإمام الشافعي نعم أن مولد سليمان بن يسار عام 27 أو بعدها، فحديثه عن المقداد مرسل، واختار هذا القول الإمام البيهقي. وأيضا ذهب إلى هذا الحافظ بن حجر وهو الأرجح، الأرجح أنه منقطع لأنه لم يثبت سماع المقداد، لأنه لم يثبت سماع سليمان بن يسار من المقداد، وأن الواسطة بينهما هو عبد الله بن العباس. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه وأبو عوانة والطحاوي وابن خزيمة والبيهقي كلهم من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن علي أمر المقداد بأن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد يفيد بأن الواسطة بينهما هو عبد الله بن العباس. فراجح في نعم راجح أن المقداد لم يسمع هذا الخبر من نعم أن راجح أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من المقداد، وإنما سمعه من عبد الله بن عباس كما ثبت في الرواية الأخرى. طبعا أما حديث أبي بن كعب فأخرجه ابن ماجه وكذلك أيضا أبو بكر بن أبي شيبة، أخرجه ابن ماجه وكذلك أيضا أبو بكر بن أبي شيبة. وحديث ابن عباس نعم حديث أبي بن كعب ليس بصحيح، لأن فيه مصعب بن شيبة وهو لين، فيه اختلاف، والأقرب أنه لين الحديث. وكذلك فيه أيضا أبو حبيب، وهذا الشخص أبو حبيب الراوي عن أبي بن كعب لا يعرف، مجهول، وكذلك أيضا لا يعلم له سماع من أبي بن كعب. فحديث أبي بن كعب معلل بهذه العلل الثلاث: مصعب بن شيبة فيه لين، الراجح من حاله أنه فيه لين، وكذلك أيضا أبو حبيب الراوي عن أبي بن كعب مجهول لا يعرف، وأيضا لا يعرف له سماع من أبي بن كعب. نعم. ثم قال: وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل. كما ذكرنا سابقا اللفظ الصحيح لهذا الحديث وأنه متواتر عن علي رضي الله عنه. ثم قال أبو عيسى: وهو قول عامة أهل العلم. كما ذكرنا أن هذه المسألة لم يقع فيها خلاف من المني، أنه يجب على الشخص إذا أمنى أن يغتسل، ولم يقع في ذلك خلاف بين علماء الأمة. نعم ثبت حديث عن علي في الصحيح، حديث عن علي في الصحيح، وأراجح نعم ولا أعلم في ذلك اختلاف. بعضهم ذكر أنه لم يسمع، لكن هذا القول وهم وليس بصحيح، هذا القول وهم وليس بصحيح، بل هو ثابت أنه سمع من علي، وكان معروف عبد الرحمن بصحبة علي، وأنه كان من أصحاب علي، حتى أن الحجاج يعني تولى تعذيبه أو يعني أذية عبد الرحمن أبي ليلى لأنه كان من أصحاب علي رضي الله عنه. نعم. باب ما جاء في المذي يصيب الثوب. قال أبو عيسى: حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد مكثر من الحديث، توفي في عام 43 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال: حدثنا عبده هو ابن سليمان الكلابي أبو محمد، وهو أيضا ثقة متقن من الطبقة الثامنة، وتوفي عام 87 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن محمد بن إسحاق هو ابن يسار المطلبي القرشي مولاهم أبو بكر، ومحمد بن إسحاق من الطبقة الخامسة أي طبقة صغار التابعين، وتوفي عام 50 و100، وقيل توفي بعد 50 على اختلاف بينهم في وفاته. وابن إسحاق وقع فيه اختلاف، وذكرنا سابقا الراجح من حاله، قلنا إذا روى حديث يتعلق بالسير فيكون هنا حديث صحيح أو فوق الحسن، إذا روى حديث يتعلق بالسير فحديث يكون صحيح أو فوق الحسن، لأنه رحمه الله معتني جدا بالمغازي والسير، والشخص ذاتنا بشيء يكون ضابط لهذا الشيء. وأما إذا روى حديث في الأحكام مثلا أو في نعم أو في الزهد والعبادات مثلا، فحديث هنا ينزل إلى درجة الحسن. والقسم الثالث من حديثه إذا لم يصرح بالتحديث، إذا لم يصرح بالتحديث، طبعا في الأول والثاني لابد أن يصرح بالتحديث. والقسم الثالث وهو إذا لم يصرح بالتحديث يعني في نفسي منه شيء. فابن إسحاق والله أعلم يعني الغالب، أو تتبعنا كثيرا من حديثه فوجدناه نادر ما يدلس، وجدناه نادر ما يدلس، وإن كان هو مشهورا بهذا الشيء، لكن من خلال التطبيق العملي فوجدناه نادرا ما يدلس، لكن يحتاج إلى زيادة مراجعة لكي يتأكد من تدليسه. وكما ذكرنا سابقا أن التدليس على قسمين: تدليس مؤثر وتدليس ليس بمؤثر. وأكثر الموصوفين بالتدليس من الثقات أكثر تدليسهم ليس بمؤثر، ومن هؤلاء الأعمش، ومن هؤلاء أيضا إسحاق السبيعي، وأيضا هشيم وغيرهم، والزهري وسفيان الثوري وغيرهم. فراجح من هؤلاء كذلك أيضا قتادة بن دعامة، راجح على هؤلاء أن تدليسهم ليس بمؤثر، وهذا قول جمهور المحدثين من المتقدمين، وإن كان مشهور عند كثير من المتأخرين هو أن الأعمش وإسحاق السبيعي وقتادة تدليس مؤثر، وأنهم لا يحتجون من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، لكن طبعا هذا فيه نظر وعمل أئمة المتقدمين على هذا الشيء. وكذلك أيضا بعض الأئمة نص على هذا الشيء صراحة، فممن نص على أن الأعمش ليس قليل الحافظ أبو زرعة كما في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فقال ربما دلس، فربما تفيد التقليل، فهو ربما دلس، فإذا كان ربما دلس إذن محمول أو رواية محمول على السماع والاتصال. كذلك أيضا أبو محمد بن حزم رحمه الله نص على هذا الشيء في كتاب الأحكام، فقالنا تدليس هؤلاء مقبول، ما قال هكذا يعني تدليس هؤلاء مقبول، لكن قال يعني أن هؤلاء روايتهم محمولة على السماع والاتصال. طبعا وسابقا اشترطنا شروط وقلنا لابد أن يثبت السماع هذا الشخص من الشخص الذي حدث عنه، فلا يكتفى بالمعاصرة، وهو مذهب المتقدمين، المتقدمين كابن المديني والبخاري والإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة لا يكتفون بالمعاصرة، بل لابد يثبت السماع.